不能让你心情太紧张了，你看看你多么辛苦在那边，你解压的是那个，你解压的是高兴，你都是压力，你解压的是不能让你心情，你看你一天的那个不是把你心情在打了，可是多难解，我有一点就是觉得上上就是上 التستنت ده محتاج بقى كريم وريجي مش كده. فالنهارده لو حصل ازدياد وان كان بينفتح بره الادريس خلاص انت وسعتني الجوكر. وسع عليا ما كانش يبص يقول لي هعمل لك عمليه جميله قوي حاجه هقشر لي سن الفل اشيل الجوكر ما ينفعش. انا قبل لاني كان مسيحي فلان وايد وبلاد خلاص تحولت الى سيستمك ماشي. قالوا بالله عشان ما كناش شغالين على اللي فات. حاجة الدكتور؟ لما تخلص الكيس بالكاسينو ما يمكن طبعا شوية. خلاص. بس بريدي فكرة بناخد البريد عشان بناء على كده كنت مكتوبة. حلوة تشوف. حاجة في دماغك وليس حاجة في دماغك، فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب انا عايزك تفهم ان العمليه دي بتدوس لسه موبايل في كل حاجه لما يتكسر يعني انت خلاص مش هعرف اشيله اصلا اصل يتكسر منين هتبقى لي ارتري جيت ريجل بيكس في شيء يعني كل الكوكات خلاص لما يتكسر لو حتى الارض القديمه ده غير اكستنس سوبر كارد ده غير اكستنس فهمتوا؟ طيب ام 0 ام 1 طيب يعني ايه في 0 يعني ايه في اكس؟ لا امال ايه؟ في اي اكس بس ما ينفعش من الفور دومينا ترانسيوم او دكتور ترانسيوم انسايد او باجيت طبعا الباجيت او دومينا او دكتور ترانسيوم انسايد ده في اي اكس بس الباجيت قبل الماس بعد الماس خلاص انت بقى مبقاش في اي اس بقى دي 1 دي 2 حتى الحجم مين؟ حتى الحجم الناس قول يا حماده لا حكايه كونترولاتر دي يا جماعه عليها خناقه كبيره جدا بينا لكن لو واحد عندها كونترولاتر نوت يساوي عندنا ديتا سبريد يعني ده حتى لو الديفاكت سبريد زي فكره بول رانج او سلايد بريس نعتبرها ديتا سبريد ماشي طيب مفيش حد كيف سألني يعني ايه تيزينو يعني ايه تيكس طرق قسمات تيزينو يعني قبل كده مش كده؟ اولا تيكس لكن عمركم ما سألتوا حد يعني ايه تيزينو ومين سأل اكس ومين سأل رد كلمة تيزينو تقول ايه؟ ما حد يطلع شيء غريب جدا وانا برضه ما طالب ما استغربتش يعني بسيطة هنا ما استغربت بالاسف لان قول تيزينو دي بتستغرب منها يعني ينفع على الاقل واحدة ماشية في الشارع واحد عايز يشتغل. لا انا مثلا مثال فوليا في زيرو. وايه في زيرو يعني الكلام ده؟ لا انت في زيرو. انت ما عندكيش فاين. يبقى انت في زيرو. يعني وده اكشن زي كده كده فوق كده. انت مش عارف كل شويه في زيرو ما ينفعش. في زيرو يعني ما عندهاش فاين. طب واحده ما عندهاش بريد كانسونه خالص خالص. هي في زيرو. طب ايه مالك الموضوع ده اصلا؟ انا مالك الموضوع. ده ستيجنج ان واحده عندها ميسي كارسينوم فهمتوا ولا لا؟ مش لوين؟ يبقى بيجيبوا ايه بقى؟ احكي لك بيجيبوا ايه؟ عشان تفهم بيجيبوا ايه لازم انا اصاحب الفلسطين واحده جت العياده قالت لي جديد اسمك ايه؟ امير انا احفظ اسمك سنه سته بس مش عارف حضر اللي انا سبته القديم اطمن على قد اقابله من كده كده ساعتين يعني مستنيهم والله لسه عارف كده شويه مع الناس قاعد حب اقول كده على روحي واحكيلهم يا رب تجيبوا دي عشان تفهم واحد يقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ قال لي انا جاي لي ناس في بلد رحت للدكتور فلان شكاك وين الباثولوجي ريب؟ كتبت الباثولوجي ريب فقريت لقيت الباثولوجي بيقول المادي طلعت انفلتريتنج دم كارسينوم جريد 2 يعني ايه جريد 2؟ يعني الديفرنشيشن بتاعها جريد 2 يعني مودرتلي ديفرنشيتد والسيرجيكال مارجن بتاع الجراح اللي شال الماس فري يعني الجراح لما شال الماس شالها بسيفتي مارجن فالباثولوجي بيقول لي مفيش جوه البريست ده ايه اللي يزيد هو الماس. كشفت على الست دي عندها لينك نوز اكزيمري حسيتها. عملت لها بون سكان طلع عندها بون ميتاستاسيس. تعمل لي ستيتشنج ريسبتي. في كام؟ في دي؟ دي دي الست دي دلوقتي ما عندهاش برايمري. ما عندها مايكرو ميتاستاسيس. البرايمري شاف. لكن عندها N1 وعندها M1 طب كشفت على الاكتيفري نوز وما لقيتش لينك نوز عملت السكرين كده حاجه اسمها ميتاستاتيك ورك اب ما لقيتش ميتاستاسيس خلاص بقت لي تي 0 ان 0 ان 0 يعني في عينات البريست كارسينوما اسمها كده اسمها تي 0 ان 0 ان 0 اه في كده ولسه عيان بريست كارسينوما يعني انا بريست كارسينوما لانها لسه انا قلقان يكون عندها مايكروسكوبيك ليك نوز الان يكون عندها مايكرو ميتاستاسيس يعني لسه عندي عيانه وده على فكره في خلفيه دي دي زيرو ان زيرو ان زيرو هنلعب سنه مع حاجه كبيره والله لا دي لسه عندي عيانه ليه عندي رجل اس کے لیے یہاں کی ریشن اس ایرو یہاں جو ہے میں مدد ہو رہی تھی میں کیمیلا ہے اسے کی بھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ تو بند کر دیجیے کہ میں کسی کو بھی کیوں بس ایز پرائمری میں بھی پرائمری ہوں کہ چھ دن کے ایز لے کے ابھی میں کی بھی ابھی میں کی بھی کہہ دے تھری ون کہہ دے تھری ٹو لیکن مہار میں باہر پاس نہیں بنا کہ سی ہو کہ نہیں سی ہو کہ نہیں سی ہو عمر کی ایک سے بات Stage one, early primary. يعني كل اللي عند السن برايمري تيومر هو ايرلي، يعني ايرلي مش هتري ولي بقى، يعني مش محدش يكتب التفاصيل، يعني مش فيكس اللي بيكبر الفاشيا، مش فيكس اللي بيكبر الماسلز، لو حتى في ميزورانج يبقى ليميتد على قده، مش كده ولا ايه؟ مش فيكس السكين خلاص، يعني برايمري بس، ما عندوش عامل حاجه غير كده، انا برايمري بس يا عمرو، وما عندهاش ولا حاجه تاني، يبقى اسمها ستيج 1، طب ستيج 2 ايرلي برايمري بلس، وعلى بلس حط دايره، حط دايره بلس ايرلي ليمف نود. المره دي البرايمري لسه ايرلي، ما بقاش ليه برايمري، لكن بقى معاه ايه؟ ايرلي ليمف نود. يا خساره يا خساره يا خساره يا خساره، وتعرف خطوره الله يخرب بيت الليمف نود بالاجزاء اللي بس بسيطه. نمره ثلاثه، ليه برايمري؟ لو بقى ليه برايمري هنا خلاص ستيج 3 على طول من غير تردد. اور وعلى اور حط دايره، وعلى اور حط دايره، طبعا طبعا طبعا طبعا قبل قليل زي ما بلس حط دايره برضه جه على اور وحط دايره خلاص خلاص يعني ايه ليه برايمري اور ليه ليمف نود؟ يعني اما برايمري عنده بودرانج اوت يا اما بقى تكس بيكتور الفانشن خلاص، يا اما برايمري هو ليه؟ هو يرلي لكن بقى عندها تكس ليمف نود او ارم اليما او صفرا كلاب كده بين ستيج 3 اور اي واحده من دول تهد ستيج 3. طب ستيج 4 ديستنت، ما تقولش ميتاستاسيس عشان تبقى لعيب، سميها ديستنت سبريد، عشان تشرح حاجات كتير قوي. يعني اسالك سؤال، اللي قاعد ابو قميص افضل كرهان انت اسمك ايه؟ محمد؟ احمد. لا ما تتخضش يعني، ولا انا كده من اسال اللي جاي. ذاكر بقى. بص يا حماده بص لي بص لي يا حماده. المادة لو وصلت في بيكتورال فاشيا بيكتورال ماسل اسميها نت برايمري. لكن لو كنت بتاكل في البيكتورالز ميجر وبعد كده مايلي ومسكت في الريبس اسمها تشيست وول. عشان كده لسه ليه برايمري؟ ده لسه السبريد خلاص، ده ما عرفتش انا بالراحه. انا اقدر بالراحه اشيل بيكتورز ميجر ومايلو، لكن اقدر اشيل ريبس كام معايا بالمره ليه؟ فهمتوا؟ فانا اسميه عنوان جديد اسمه ديستانت سبريد. الديستانت سبريد ده يمكن يكون في اللوكال، يعني انا داخل سبريد، يمكن يكون بالليمفاتيك والاورانج اوسع من التيوب من البريست، يمكن يكون بالبلاد ولا كانت اول حاجه تخطر في بالنا اللي هو اسمه ديستنت ميتاستاسيس. ماشي يا شباب؟ وده كان الستيجنج سيستم بتاعي الماليتولا الدم بتاعي ده هو مانشستر خد وعقد ارجعه انه ما يفهمش، يعني انا كتبت ستيجنج ما بيفهم ولا بيفهم ده هو مش فاهم ده خد وعقد ارجعه مانشستر. عايز اقول لك الستيجنج سيستم بتاعي ده هو ده اللي احنا ماشيين بيه في الطب العلمي اساسا، وشو مش حاطين احنا ستيجنج سيستم لان انا فاهم الموضوع وبتحكم على مين كده. فتعالوا هنا معايا ستيج 1 عند الماجستير دول ايه؟ دول موبايل ماس في البريست. موبايل يعني ايه؟ يعني فايبر ادينوما؟ يعني موبايل ويلد بريست؟ ولا موبايل ويلد بريست؟ ويلد بريست طبعا. اوعى كده موبايل، لكن عايزه ايه موبايل ده؟ مش فيكس اللي بتكتب ولا الفاشيا ولا المصري. ده اكيد موبايل عايزينه هنا كده ماشي. مش فاكس اللي تكبر الفشة ولا تكبر مصر. هي دي موبايل ماس اللي قصدوا عليه. طب ستيج 2 مش شاطر يقول لي موبايل ماس ومعاها موبايل انفينوت. مش الايرلي الفاتيك كان موبايل انفينوت اسم فيه. يا ابني ربنا يعلمك يا ابني. ذاكر الحديث الفاتيك. بجد. ربنا يسكن ان شاء الله. ألف بركة النهاردة للفلاح بإذن الله، أنا بروح بإذن الله، مش الناس مطلوبين أحسن من الأولياء إلا الصالحين، توكلنا على الله. طيب، موبايل ليمف نود، حاول ترجع يا أستاذ الفكرة ما فيهاش حسين، موبايل ليمف نود مع البرايمري لسه موبايل، فأمال بقى ستيج 3 على فوق وفي خمس نقط واحدة منهم تخليك تبقي فري واحدة مش لازم الاثنين يعني اور مش كده وما في تبقي دو بلس او اند ممكن تحط عليها دايره وتوصل لخمس دقايق عشان حالك حالك؟ مين كمل؟ a la que hora está la poligema, estoy yo aquí, que es un tipo de ingeniero, la policía. Y el que está la próxima cena, hay un chico moderno. Yo tal vez para que habéis aquí. Sai. Sai. Lo que se dijo cuando ya te lo puede ser. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ula un sarte fi sarte il preste calcinom iar ni pin cum le penis dolu, penis penis, a nani e bravo sa che penis ma cu quale man, quale de tu ma sarei tam ut bella nel mes ut a bella stacham stacham a carole a e balla ut ura ki a se ut porto sabat a banda il fatto da di che qua e ma tocca il tuo gemato e ti messo nell'aula in trono fatto e a tu bella nel mes Monkey, monkey, in a pinch, mind the breaking pinch, check, check a difference. Yeah, breaking pinch, infiltration in the breast. If you have a sore breast, infiltration. Very mild the breaking pinch. Monkey, dig a weapon retraction. If you can't get by doses, you should have a different retraction. I will give you the charge. You give the charge, you should have a different Being a bloody discharge, when a man is not sealed at the charge, it may be called sealed at the charge, can I? Looking to patients by routine screening, we began to depend on routine screening, mammography, quality nests, what the patient allocated, which any shampoo, your nests were discharged, were a pain, were a liver infection, were any kind. وبعدين ما هو في أوضاع حكا بتاع الكارسينوم ماشي كده اكتب على السيمتومز دي بديهية خطر بديهية خطر طبعا لو بقى ترى بديهية خطر دي في اتنين في الولاد مش البنات هيحسبك تبقى اسمها بديهية على الكبرى بديهية عيون بديهية ايه بديهية خطر؟ ايه عيون بديهية؟ في حتة جدا عندنا تبدو بديهية وانت بتقراها تقول طبعا طبعا طبعا طبعا يا فضيل فما تركزش فيه تيجي في الامتحان يقول لك لاني كان كابتن بس الحمد لله احسن سؤال تمسك القلب حصل معاه في اللغة الاثنين تمسك القلب سيمبتومز تحاول تجيب اربع دوش كلهم ما تعرفش تجيب منهم صفر لانهم سهلين قوي يا بين الصبر يا بريكنج بين يا ديشارج بيبر ريتراكشن حتى انا نسيت الرابعه وصلت ده معايا خدت بالك من حاجه كده وقلت له ايه؟ سكريننج بروجرامز خدت بالك كده بس انت جاي على موبايل معايا على طول بعدين انت بتعمل الصوره ده بتاع كده وانت بقى لو نزلت الخط على ايه؟ انا كده عايز اقول لك يا حبيبي الحته دي فاصل كويس الكلينيكال بيكتشر بينا كلها للاسف بديهيه خالص يعني لو ما ركزتش فيها مش هتعرف تقدر تتكلم فقول انت بتحفظها حفظها كويس ما تستهلكهاش انا حفظها كويس احنا بنعلمك ان البريست كارسونال بين الاسلام بس انا بقول لك ان اغلب اللي قلنا في اللي جاب لي انا في العياده البريست كارسونال اشتكوا من بين واشتكوا انها تبدا في الساعة هي اي دكتور هي الجنرال حضور مش لازم مفيش فريق نسيت خلاص فهي بقول لك كده لو سمحت دونت اكسكلود الصفحه الفاضيه لحياتك ولعمرك دونت اكسكلود مالجنسي باي بي لان من كتر بقول لك فين سبيتلس فين سبيتلس بيتحرق يحصل جايز خدته اتكلمت ايوه خدته ازيك خدته يا حبيبي يا عم يا ولد تعالى يا ابني عندي كده كانت واحده طالعه في صدري الشمال بتوجع خدته اه

فنحن بنفتقد افتقرنا او بنعتمد فيها ونعيش في نفس الوقت مع انظمتها او تعظيم رهيب ونضيع علينا جدول السبب. ده واحد. اتنين عرفنا ازاي نوصل للمدرسة ولازم نتعرف وناخد شهادة وزي مسائل اساسية ويعرفوكم دلوقتي. تلاتة عرفنا شكل السنة من فوق وزي نمشي بطل مع صاحب وزي نتدين مع بعض ضروري وحطينا جدول يبقى مرفوضة الحقيقة. مرفوضة الحقيقة. في شكل السنة أكثر كده وكده. الامتحان الوحيد المؤلم ليا جدا جدا جدا في حياتي هو امتحان الصفر اللي ابتدعوه بضع سيئات. اللي هو امتحان بعد شهر ونص ده قسم الجراحة على والديك. شهر ونص شهر ونص. خلاص؟ شيء بقى هذه بضع سيئات. لأنك في شهر ونص ما تلحقش تخلص في الرغم من الطبيعي تروح أي حاجة. وأنا من أسد دخلوا بدأوا في حاجة غير شهر ونص. ماشي الكلام ده في زمان كله هيحصل. بعد شهر ونص هيتحدوك في ايه انا معرفش. هيتكلموا رايحين بس زي بعض. واظن نفس المصيبة اللي مطبقة. هتبقى شبيهة بكده. في سامة هتحمل بس الكلينيكال. فبس الكلينيكال يعني احنا هنكون خلصنا الكلينيكال ان شاء الله. قبل الامتحان ده باذن الله. هنموت تمثيلا نخلصه. خلاص؟ فالكلينيكال اللي خلصناه. لكن النظري بتاع الكلينيكال ما خلصناهوش. ما خلصش اسكيميا وبيتوس بيمز والانفلينوبرمي ونيرف الانفلينوبرمي. فبالتالي انت محتاج ان انت تقرا لما الراوند بتاعك يشرح ثيرويد واقرا شويه ثيرويد. كده ما بحيث ما تعطلناش جدول البطن. وانت كده كده هروح من عينك اسبوعين قبل الامتحان ما تذاكرش غير جراحه بس. بس جراحه. ساعتها في الاسبوعين دول هتذاكر اللي خدناه مع بعض وهتذاكر الكلينيكال وتذاكر اللي انت كنت وقريته ولو مذاكره لمذاكره الشك ولو مذاكره لايه؟ للنظر. دول راوندات معقوله ومحلوله. في راوندات لا. سخن معاهم النظام ليه؟ اخطر حاجه النظام ليه يسخن مع حد؟ يسخن النظام ليه؟ ايه بقى سخن النظام ليه؟ قال لك لا انا شايف اوري شرط وشي شرط وريك كمان اكس رايز وشرح لي جي اي تي وشرح لي جنرال شكرا مرتبط بس فيوجن احب ان الولاد يبقوا متاسسين ولكن احنا فرحانين معاهم يعني او بتسمع جراحه وبتسمع طب وكلام جميل مش كلام حارق ولا حاجه وكل حاجه زي الفل جه على الامتحان السنه اللي فاتت مدي من اوائل الدفعه في العشر اوائل مش زي دلوقتي فدخلت اول البطوله كانت فرحانه جدا شاطره هي ممتازه وربنا يحفظها رب بنتي غاليه كانت لسه بتزودها قوي. ليه بس زيارتها فكرت ان اللي في المصر ده. فالبطوله كانت فرحانه على امتحان الرقم تقول له هنتكتب في حاجه قالوا هنتكتب كل حاجه شرحنا قبل. فبجد انا وقعت من ده قالت الله يخليك ازاي ما وضعتي فانا كنت كل الشهور فرحانه ان احنا الراجل الوحيد عنده زي ما وضعتي. لكن الزم والضمير دي بتكتب عليه فالبرج اللي هم شرحوه فبقى عليك تقريبا الجراحه كلها بعد شهر ونص. ما بنعمل ايه؟ ما بنعملش حاجه عمل على وضعنا. اولا الامتحان ده بيعدي زائد استشارات معاهد التنظيم الامن بيعدي بيعدي ما تقلقش. اهم حاجه من دلوقتي لازم تتعمل لو عرفوك انك مش شاطر وجدع ومحترم خلاص ابني الاساس ده من كده فاهمين انك مستحيل بعد الوقت ده تكون خلصت مش ممكن. فبينزل لك شويه اكس راي بيساعدك في بطلون تراجع معاك يرجع لك مره اللي فيه لحد ترامب اللي بيشرحوا له اكس راي لازم يحضر اكس راي ضروري يحضر لان هو يتكه